وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ ۖ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله